وهو كما قال رحمه الله. فانتهينا الآن نحاصل المعرف ما هو، ما هو أداة التعريف؟ ال، هذا هو الذي نمشي عليه.